طيب اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا، الله يعطيكم العافية، الله يمسيكم بالخير. اليوم طلعنا لكم هيك بشكل مفاجئ، صح ولا لا؟ أكيد لا غنى عنكم، أكيد ما راح أقطعكم، بس اليوم طلعت أنا للوحدة الأولى، وصدقا طلعت أورجيكم كيف إحنا ندرس المكثف. طبعا راح أشرح الوحدة الأولى أنا كاملة، زائد بالإضافة بعد ما أكمل الحصص راح أوريكم البرومو اللي هو زي المسلسل، إنه كيف بدي أثبت المعلومة عندك. صدقا أنا راح اليوم أشرح لكم الوحدة الأولى كيف تدرسوا على المكثف، وبالأخص طلاب البطاقة، عشان إنه أنتم كمان تكونوا حتى اللي ما جاب البطاقة يكون شايف كيف شرح البطاقة. هاي واحد. اثنين، أكيد أنا صراحة ما راح أقدر أشرح المكثف كامل عشان أكون صادق معاكم، فقط أنا راح أطلع اليوم وراح أطلع كمان قبل الامتحان بيوم زي ما وعدتكم. خلي لي هون هذه، مش مشكلة. أوكي يا جماعة، إحنا بعد ما نشرح أنا أحط الستاند، بس بعد ما نشرح شيروا لنا البث عشان الكل يستفيد من الإشي اللي راح أوريكم إياه اليوم، وإنه أنا كيف أدرس المكثف، لأنه أنا صدقا إمبارح جينا من السفر إحنا، واليوم راح أبلش أصور بالمكثف اللي هو الفصل الدراسي الثاني، عشان من هون لنهاية الأسبوع يكون الفصل الدراسي الثاني كامل، سواء شرح وبرومو وتواريخ من غير تدويخ، اللي هي كل وحدة شو تواريخها، شو الأشياء المهمة، بطريقة أكيد أنتم بتعرفوها. فعشان هيك خليك فاتح أذانك، بعد ما أكمل الشرح راح أدخلك على برومو تحضر على شكل مسلسل. هذا البرومو كثير مهم وكثير كانت نتائجه إيجابية يا أخوان، علشان ما أوعدكم أنا اليوم راح أشرح لكم الوحدة الأولى، لكن ما راح أقدر أشرح لكم البقية، لأنه أنا أكيد يعني طلاب البطاقات أكيد يعني اشتروا، فأنا ضروري جدا كمان أتعب. وبالنسبة لحصص الزوم استنوا علي شوي، خليني أتكتك الأمور وأرتبها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنه أنا بصور شغلتين، بصور جغرافيا وبصور تاريخ أردن، فمطلوب مني جهد وأنا حصرت حالي يعني كثير. فعشان هيك انتبهوا معي عشان تشوفوا كيف ندرس على المكثف وكيف نقسم المكثف، وحتى لطلاب البطاقة كمان عشان يطلعوا، حبيت هذا الفيديو وكل الطلاب يشوفوه. فانتبهوا معي، احنا عندنا الوحدة الأولى، كلنا بنعرف انه الوحدة الأولى، وين القلم؟ مش هاب، تمام، مش موجود يعني هون. طيب عشان نكون احنا واضحين، عندي انا بالوحدة الأولى بدي اركز انه انا في عندي أشياء كثير مهمة. عندي المقدمة، إنه كيف وصلوا للشريف حسين بن علي وبعث الأمير عبد الله للأردن. عندنا تأسيس إمارة شرق الأردن، صار في عندنا المعاهدة الأردنية البريطانية، صار في عندنا النضال الأردني لنيل الاستقلال، وصار في عندنا هون بعدين المجالس التشريعية، وبعدين الأمير عبد الله لما راح على لما التقى ولما راح على بريطانيا فيجيب الاستقلال، وبعدين في عند الراية الأردنية وعندي شعار المملكة. هذول عناوين رئيسية ممنوع أتخلى عنهم. طيب أنا كيف بدي أدرس؟ طبعا خصنص أي طالب بده بطاقة المكثف، فأنا ما بدي تحكم، أنت بعد ما تشوف أنت أكيد راح تقرر. بعد طبعا هو موجود بنيرد أكاديمي المكثف وجميع المكتبات. طبعا اليوم احنا راح نبدا، شو هذا في الوحده الاولى واضحه عندك يا تمام؟ هلا الوحده الاولى اكيد كلنا دارسينها، بس انا هون شطارتي انا كيف بدي اثبت المعلومه على هذا المكثف. كلنا بنعرف انه اول تاريخ مطلوب مني هو سنه 1920، ودائما بتتهبلوا على السوشيال ميديا على اول فقره، يا ريت يجينا وان شاء الله غير يجيكم. كلنا بنعرف انه عام 1920 انهارت عندي الحكومه الفيصليه، وفرنسا استعمرت مين؟ سوريا. هذا الاشي شو عمل عندي بالأردن؟ فراغ سياسي، يعني صار عندي فراغ سياسي بالأردن. سببه صار عندي فراغ سياسي في الأردن، صح؟ كلنا بنعرفه. هذا سببه انه الحكومة الفيصلية انهارت وفرنسا استعمرت سوريا، يعني اليوم انا صار في عندي فراغ سياسي بدي احل المشكلة. وهذا السؤال انا بكتب لك عليه من الآن، دير بالك عليه، اكتب لي عليه، مهم جداً، وأنا متوقع أنه هذا السؤال راح يتكرر معاكم لأنه سؤال وزارة. صار في عندي حكومات محلية، وضروري جدا أكون عارف هاي الحكومات صارت في عجلون وفي الكرك وفي السلط، يعني بدي احفظ عجلون في الشمال، في الوسط السلط، وفي الجنوب الكرك. هذول الثلاث مدن دير بالك عليهم، هاي حكومات محلية تشكلت بالعشرين، لكن كلنا عرفنا انه هاي الحكومات المحلية ما جابت نتيجة. كان الأردنيين يطمحوا لإشي معين، وحدة واستقلال، لكن هاي الحكومات المحلية ما جابت نتيجة في الوحدة والاستقلال، فقالوا يا عمي احنا ضروري جدا الحكومات المحلية، خلينا نروح على الشريف حسين بن علي. مسكوا حالهم مين؟ أبناء الأردن. ركز في بعض الشغلات أنت مش منتبه عليها، أبناء الأردن وأحرار العرب اللي راحوا، خلينا نكون مسكرين المادة 100%، ما نضحك على بعض. أبناء الأردن وأحرار العرب وين راحوا؟ على الشريف حسين بن علي. شوف كيف صارت المرحلة. المرحلة الأولى فراغ سياسي، عرفنا شو سببه. بعدين قالوا بدنا نعمل حكومات محلية، ما زبطت. هاي الحكومات اللي كانت في عجلون والسلط والكرك اضطروا مباشرة، كون هالحكومات المحلية ما لبت طموحات الأردنيين في الوحدة والاستقلال، قالوا بدنا نروح على الشريف. أنا بدي أحفظهم بشكل متسلسل. فراغ عملوا حكومات محلية، مباشرة راحوا على الشريف حسين بن علي. أجوا على الشريف حسين بن علي، مين اللي أجا؟ أبناء الأردن وأحرار العرب. قالوا له يا شريف حسين، إحنا في، أنت شايف المشاكل اللي عندنا صح؟ فكانت فكرتهم أبناء الأردن بدهم قيادة، وأحرار العرب اللي هم من سوريا أصلا بدهم يحرروا سوريا من الاستعمار الفرنسي. يعني مين اللي راح؟ أبناء الأردن وأحرار العرب اللي أجوا من سوريا راحوا على الشريف، قالوا له إحنا بدنا قيادة للأردن وبدنا تحرر لنا سوريا من الاحتلال الفرنسي. فقالهم خلص تكرموا يا جماعة الخير. فمباشرة مين بعث؟ الأمير عبد الله. دير بالك عليها هاي. إذا في عندي سؤالين وزارة أنا هون، في عندي الحكومات المحلية عجلون والكرك والسلط، دير بالك عليهم، وفي عندي هون إنه الشريف حسين بن علي مين اللي وداه من أبنائه على الأردن؟ عبد الله بن الحسين، دير بالك عليهم. الآن قلنا هون الأمير عبد الله بده أسس إمارة شرق الأردن، أبوه وداه وين؟ على الأردن. أول مدينة وصل لها مين؟ دير بالك، وصل لمدينة معان بالتحديد. أنا بهمني أكثر إشي السنة، سنة 1920 في 21 تشرين الثاني. هون بدو بالك تركز، مين اللي استقبلوا هون؟ أبناء الأردن. يعني في معان مين اللي استقبلوا؟ أبناء الأردن. واتفقنا وحكينا إنه كيف استقبلوا؟ كان الاستقبال حافل، كيفين الناس بتغني وبالزغرت مبسوطين للأمير عبد الله. طيب إذا وصل الأمير عبد الله إلى معان في 21 تشرين الثاني 1920 واستقبله أبناء الأردن، كيف كان الاستقبال؟ حافلا. شو كان الاستقبال؟ حافلا. عبروا فيه عن آمالهم، إذا عبروا فيه عن آمالهم في بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال والتخلص من الظلم والاستبداد. إذا هون كان الاستقبال مباشرة. ظلت في شغلة واحدة بمعان، شو هي؟ وقف وأعلن عن هدفه، قال أنا أجيت أقاوم الاستعمار وأحرر البلاد. انتهى شغله وين؟ في معان. يعني وصل لمعان، مين اللي استقبله؟ أبناء الأردن. متى وصل؟ في 21 تشرين الثاني 1920، انتهينا. طيب كيف استقبلوا؟ استقبالا حافلا، عبروا فيه عن آمالهم في بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال والتخلص من الظلم والاستبداد. حلو. طيب شو الهدف اللي أعلنوا؟ قال أنا أجيت أقاوم وأحرر، أقاوم الاستعمار وأحرر البلاد العربية. حلو، هذا كل اللي صار في معان. بعدين وين توجه؟ يعني أنا بدي أحط ببالي بمعان صار فيه ثلاث شغلات، متى وصل، كيف استقبلوه، شو الهدف اللي أعلن. خلصنا من معان، وين الصعوبة بالموضوع؟ ما في صعوبة. الآن وين راح؟ على عمان. وهون دخلنا على سنة جديدة اللي هي سنة 1921، يعني مجرد ما وصل لعمان انتهى سنة العشرين. في عمان استقبلوا مين؟ زعماء الحركة الوطنية. بمعان إذا استقبلوا أبناء الأردن، لكن في عمان زعماء الحركة الوطنية. أول ما وصل لعمان واستقبلوا زعماء الحركة الوطنية في سنة 1921 في 2 آذار مباشرة، مين الدولة الموجودة عندنا؟ بريطانيا. قالت الملك عبد الله وجوده هون راح يعني يمنعنا نحقق أهدافنا، فقالوا خلينا نتباحث معه. فأعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربية، سبب فقط الجهود والخدمة، جهود الأمير عبد الله في خدمة القضايا العربية سببت او خلت بريطانيا انه هي تتباحث. فقال الامير عبد الله ما عندي اي مشكله. فصار في عندي الو صح، فصار في عندي هون اتصالات مباشره. طب مع مين اجرى الاتصالات؟ وزير ومندوب. الوزير قلنا لكم شو بدخن؟ بدخن وينستون صح. اذا الوزير شو بدخن؟ وينستون، يعني اسمه وينستون، وزير وينستون تشرشل. والمندوب اسمه هيربرت سومائيل. يعني مجرد ما وصل لعمان استقبلوا زعماء الحركة الوطنية. بريطانيا انزعجت فقالت خلنا نتباحث مع الأمير عبد الله لأنه هو بيخدم القضايا العربية. فقالهم أوكي خلينا نشوف شو عندكم. فأجرى اتصالات. مع مين الاتصالات؟ مع الوزير المستعمرات اسمه وينستون، والمندوب البريطاني الموجود وين؟ في القدس اسمه هيربرت سومائيل. وين ألاقيك؟ وين تلاقيني؟ قالوا يا عمي أحسن إشي نلتقي وين؟ في القدس. فهون بدنا نركز عليها، هاي أنا حاطها لحالها في المكثف، ممكن تيجي على شكل ضع دائرة. إذا التقى الأمير عبد الله مع وزير المستعمرات ومع المندوب في القدس. يا ريت تدير بالك عليها. أوكي حلو. مباشرة قال أنا ما عندي مشكلة. فمباشرة الأمير عبد الله وين راح؟ قلنا على القدس عشان يلتقي معاهم ويتفق معاهم لتأسيس إمارة شرق الأردن. وهون لما قعدوا على هالطاولة هم عندهم إشي والأمير عبد الله ما رضي، يعني كانت المفاوضات شاقة. طب ليش شاقة يا أستاذ ثامر؟ ليش كانت صعبة؟ أنا بقول لك ليش كانت صعبة، لأنه في كان عندي قرارات وكان عندي اتفاقيات قديمة مسبقة. إذا السبب هو كان في عندي قرارات واتفاقيات مسبقة مالها بتتمزق البلاد العربية ولا عليهم على تمام، هاي بتتمزق وأيضا صك الانتداب. يعني راحوا على القدس اجتمعوا بالقدس، هذا عنده قرارات واتفاقيات بتتمزق البلاد العربية بالإضافة إلى صك الانتداب. الأمير عبد الله قالهم لا لازم واحد منهم يطلع فيها براس. يطلعوا مع راس مع الأمير عبد الله ما بيطلعوا. ليش؟ لأنه الأمير عبد الله أصلاً أبو الشريف حسين بن علي عنده خبرة بالمواضيع هاي، طلع فيها براس. فقدر إنه يطلع فيها براس مين؟ الأمير عبد الله بفضل خبرته السياسية استطاع انتزاع البلاد التي تقع شرق نهر الأردن، صح؟ شرق نهر الأردن، وقدر إنه أسس الدولة المركزية. طب في عندي هون موضوع اللي هو صك الانتداب. أنا ما بيهمني تبصمه. صك الانتداب مين اللي عمله؟ عصبة الأمم. تمام يا حلوين؟ شو بده؟ بقول لك شمول أرض الأردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربية. إذن هيك إحنا أسسنا إمارة شرق الأردن وهذا أنا متوقعه. بهمني رشيد طليع هو أول حكومة، أو أول حكومة تشكلت كانت برئاسة رشيد طليع. دير بالك على رشيد طليع كثير. تمام؟ أكتب عند رشيد طليع أنت يا رشيد طليع الأستاذ ثامر حكى عنك أنت متوقع 100%. رشيد طليع ها؟ رشيد طليع. حلو. متى تأسست الإمارة؟ بال1920. وهون بدي أذكرك أنه إمارة شرق الأردن بال21 تاريخ كثير مهم. استقلال المملكة الأردنية الهاشمية بال46 مهم. ياريت تكتب لي إياهم في بداية الوحدة. ممكن يجيك هاي وممكن تجيك هاي. تأسست بال21 وتم الاستقلال بال46. صعبة؟ رشيد طليع خلي لي هون أول حكومة في شرق الأردن كانت برئاسة رشيد طليع. حلو لك حد الآن الكلام؟ حلو إخواني اللي ببعث ثون أكيد أنا بصراحة عشان أكون صادق معكم بديت معكم صادق وراح أنهي صادق معكم. فقط أنا ما راح أقدر أكمل شرح المكثف نهائيا. طلعت معكم اليوم عشان أوريكم كيف تدرسوها، وريكم البرومو اللي راح تحضروا واللي كثير راح تستفيدوا عليه وتنبسطوا. طيب المعاهدة الأردنية البريطانية، يعني بعد ما تأسست إمارة شرق الأردن 7 سنوات قالوا يا عمي بدنا نعمل معاهدة بيننا وبين بريطانيا نشوف اللي إلنا واللي علينا. حلو. متى كانت؟ بال28 ودير بالك عليها. أنا بهمني البنود. البنود هي 4 وهون ركز كويس. بدك تحط احتمالية انه يجيك كيف. واحدة من الآتية لا تعد من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية يكون عامل لك خربطة فيهم. كيف؟ الاعتراف بتأسيس إمارة شرق الأردن، ممكن يلعب لك فيها يقول لك الاعتراف باستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بقول له لا غلط، لازم هون أعترف بتأسيس إمارة شرق الأردن. تولي الأمير عبد الله، ممكن يقيم لك هاي يكتب لك فيصل، بدك تكون صاحي. تعيين الحدود، ممكن يلعب لك كلمة الحدود. وضع القانون الأساسي، ممكن يلعب لك فيها كمان. فأنا هون بدي أكون حافظتهم، بتقول لي آه البنود المعاهدة الأردنية البريطانية 4، الاعتراف بتأسيس إمارة شرق الأردن، وتولي الأمير عبد الله شغلتين ودير بالك عليهم، الإدارة والتشريع. برضو في عندي تعيين حدود إمارة شرق الأردن، وبعد ما عين الحدود أكيد لازم يكون في عندي القانون الأساسي هذا الصغير اللي هو الدستور لإمارة شرق الأردن. فأنا بكتب لك كمان هون، اكتب لي عليه مهم جدا، سؤال وزارة متكرر بطريقة خرافية. فدير بالك يا أخوان، ديروا بالكم، في أحيانا الطلاب بيطلعوا بقول لك أنا فل مارك، بتفاجأ إنه رايح عليه 4 علامات. ليش؟ مخربط بواحد فيهم. السؤال بيجيك هون بأكثر من طريقة، واحدة من الآتية لا تعد من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية، واحدة من الآتية تعد من بنود المعاهدة الأردنية، بكون مخربط لك إياهم. مثلا ممكن يقول لك وضع القانون الأساسي لحالها بين 4 نقاط، ممكن يقول لك الاعتراف بتأسيس، بس هو بكون عاجق لك إياهم. فأنا بقول لا، أنا باصمهم، اعتراف، تولي، تعيين، وضع. هاي بالنسبة للمعاهدة الأردنية البريطانية. وهون ثالثا أجى الدور الأردني. كيف؟ قالوا يا عمي إحنا ما بينفع، احنا دولة بدنا، انتوا عايشين عن عقول الأردنية. بقول لك يا عمي احنا بدنا استقلال، رضيت بريطانيا ما رضيتش بريطانيا، احنا بدنا استقلال. فهون كبست معهم. اول شغلة قال لهم طلعوا صار ولعوا عجال، كبست معهم، بدنا نكسر، اذا بنشوف بريطانيا بدنا نشله شل. قال لهم الامير عبد الله خلينا ناخذ الامور بعقلانية. كيف بعقلانية؟ قال خلينا نودي لهم برقيات احتجاج. كيف يعني احتجاج؟ الان دائما بضربها مثال، انا رفعوا سعر ايش؟ ها؟ لا ما كانش في بنزين، الساعه صرت تقول بنزين، تمر الهندي؟ اه برمضان. اه رفعوا سعر التمر الهندي برمضان، بيطلعوا الناس بدناش نصوم. احتجاج، انت تهوي ليش بس اه؟ تمام؟ رفعوا قالوا لا لرفع التمر الهندي، لا احنا رافضين فكره رفع التمر الهندي، وصلت؟ او مثلا رافعين سعر البكله عند البنات. يقول لك خلص بدناش نربط بكله، لا لرفع البكله، لا لرفع الشدو، لا لرفع لا لبس الحجاب. ايوه فهون تضمنت برقيات احتجاج. برقيات الاحتجاج هون بدي اركز عليها انا، لمين ارسلها؟ ارسلها للمندوب، وارسلها لمين؟ للمعتمد. طيب رفض ورفض برقيات الاحتجاج، كلمه احتجاج تعني الرفض، انا هيك بربطها. رفض ايش؟ الانتداب البريطاني. ورفض ايش؟ قال اي اتفاق لا ينص على سيادة الامارة الاردنية واستقلالها الحقيقي مرفوض. اذا برقيات الاحتجاج وكلمة الاحتجاج تعني الرفض، لمين شو مكتوب فيهم؟ رفض ورفض، رفض الانتداب البريطاني ورفض اي اتفاق لا ينص على سيادة الامارة الاردنية واستقلالها الحقيقي. حلو، بعد ما ودوا كبست معهم، قالوا يا عمي احنا كبست معانا. فهون صاد عندي ايش؟ صار في عندي حركة وطنية، نشاطهم ولع، النسوان طلعين بالعصي كبست معاهم، فزاد عندي النشاط الحركة الوطنية. وقالوا يا عمي احنا بدنا نعمل مؤتمر، والمؤتمر راح يكون له نصيب في الوزارة، هذا 100% راح يجي عليه سؤال المرة هاي، ديروا بالكم عليه. اذا بعد برقيات الاحتجاج زاد عندي نشاط الحركة الوطنية، كبست معاهم، قالوا يا عم بدنا نعمل مؤتمر وطني أول، ودير بالك عليه وركز عليه وراح يكون له نصيب بالامتحان 100%. آه طيب هذا المؤتمر وين عملوه؟ هذا اللي بهمني، في عمان. في أي عام؟ بال28. هذا يعتبر أول مؤتمر وطني في تاريخ الأردن. ممكن تجيك هذا المقطع لحاله، يقول لك أول مؤتمر وطني في تاريخ الأردن هو المؤتمر الوطني الأول اللي انعمل سنة 1928 في وسط عمان أو في عمان. تمام، وهون مين رئيسه؟ حسين الطراونة، وهاي أنا اللي متوقعها، حسين الطراونة. صار في عندي اسمين صح، رشيد طليع اول رئيس حكومه وحسين الطراوني، بدنا نركز على حسين الطراوني كثير. بهمني مؤتمر الوطن الاول عملناه بعمان، طب اي سنه؟ بال 28. شو بنعتبره اول مؤتمر وطني في تاريخ الاردن؟ طب مين رئيسه؟ حسين الطراوني، اللي حضروه 150 مندوب كانوا زعماء وشيوخ، كانوا زعماء وشيوخ مفكرين وادباء. اذا انا كم واحد حضره؟ بتقول لي 150 واحد، مين هم؟ زعماء وشيوخ ومفكرين وادباء. الان من ال 150 عملوا لجنه تنفيذيه من 26 عضو. طب واحد بيطلع معي وبقول لي يا استاذ طب ليش عملوا هذا المؤتمر؟ بقول لك سهل، بديش اعطيك هذا السؤال، نفس هذول نفس السبب برقيات الاحتجاج، هي الاجابه انه رفض الانتداب البريطاني ورفض اي اتفاق لا ينص. ركز الكثير على المؤتمر الوطني الاول. معقول عملوا المؤتمر الوطني الاول اكلوا كنافه وشربوا شاي وروحوا؟ لا اكيد، يعني مؤتمر بتم يطلعوا بإشي معين، وهذا الإشي كان عبارة عن الميثاق الوطني الأول، برضو مهم. الميثاق الوطني الأول هو عبارة عن أربع بنود. كم بند؟ أربعة. طلع كيف بدنا نحفظهم. إمارة شرق الأردن مالها؟ أكيد دولة عربية ومستقلة. مين بترأسها؟ الأمير عبد الله. وممكن نلعب لك بهاي، عشان هيك يا أخوان أغلب الامتحانات صارت تيجي على الشق الثاني مش على الشق الأول. هاي أنا بحكي لك، ركز على الشق الثاني. في طلاب بقول لك اه الاماره الاردني دوله عربيه مستقله، باي باي. ممكن يجيب لك كون المقطع الثاني واحده من الاتيه من بنود الميثاق الاول الوطن الاول صح. الاماره الاردنيه يتراسها الامير عبد الله، ممكن تيجي هيك على فكره وعادي. الاماره الاردنيه يتراسها الامير عبد الله، ممكن يجيك المقطع هذا لحاله بتقول هاي ما شفتها، لما ترجع بتقول اه مكتوبه هون. وصلت؟ أنا كل كلمة هون بتهمني، لأنه ممكن يقول لك واحدة من الآتية يجيب لك إياها، مخربط لك إياها مع كم نقطة، ويقول لك واحدة من الآتية تعد من بنود الميثاق الوطني الأول عام 1928. أنا على السريع بقول آه ما هو أكيد بده يترأسها الأمير عبد الله، فما تزعل إذا شفت هاي الإمارة الأردنية يترأسها الأمير عبد الله بدون ما يكتب لك دولة عربية مستقلة، بدنا نتوقع كل شيء إحنا. فإذا النقطة الأولى الإمارة الأردنية دولة عربية مستقلة، يترأسها مين؟ الأمير عبد الله وأبنائه أو أولاده من بعده. فديروا بالكم يا أخوان بيصير في تلاعب بالنقاط، فأنا إذا كنت دارس صح وشايف صح ما بتتغلط. حلو، الآن هون قال لك شرق الأردن ما بيعترف بالانتداب، سهلات يعني أنا حتى محدد لك هون بلون. نحكي هون برضو عن الانتخابات، إذا صار في عندي نقطتين هون. أول شيء الإمارة الأردنية دولة عربية مستقلة، يترأسها الأمير عبد الله وأولاده من بعده. النقطة الثانية بنحكي عن الانتداب، مرفوض. الأردن مش معترف بالانتداب، هو بقول لك عبارة عن دولة مساعدة جاي تساعد الأردن. والانتخابات أكيد حرة ومصونة من كل تدخل. شوف المقطع هذا الثاني ممكن يجيب لك إياه لحاله، يقول لك واحدة من الآتية من بنود الميثاق الوطني الأول يكون عاجق لك إياها بمعلومات، الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. آه موجودة، وصلت؟ فعشان هيك يا حبيبي بدي تركز كثير. امتحانك أنا ما بقول لك مش صعب، سهل، بس بتكون إنه أنت آه أنا حافظ الجزء الأول مش حافظ الجزء الثاني، هاي مصيبة. فإحنا حتى بالبطاقة أنا كثير مركز للطلاب على الجزئيات هاي، إنه ركز لي هون ركز لي هون، دير بالك يجيك هيك، وصلت؟ فبإذن الله تعالى الأمور طيبة. إذا صار في عندي ثلاث نقاط، الإمارة الأردنية دولة عربية مستقلة، مين بترأسها؟ الأمير عبد الله، خلصنا، وأولاده من بعده. النقطة الثانية إمارة شرق الأردن ما بتعترف بالانتداب وبتعتبرها أنها دولة مساعدة، خلصنا. الانتخابات حرة ومصونة من أي تدخل، الجزء الثاني. والحكومة مسؤولة أمام مين؟ البرلمان، وصلت؟ فديروا بالكم أنا ما بحفظه، يلا الشغلة مش كلها حفظ على فكرة، الشغلة إنه أنا بدي أتوقع وأنا بدرس شو ممكن يجيني. معقول يجيني الجزء الثاني؟ آه ممكن، ومليون بالمية ممكن. لا احنا اتفقنا إنه الطلاب يعني بيحكوا، لا ما راح يكون استمراري في البثوث، لأنه أنا قاعد يعني مضغوط كثير ويدوب أكمل جغرافيا وتاريخ والله. وبعدين يعني والله ملتهي كثير يعني. المدارس لسه ها بالجزئيات الأخيرة، في كمان مجموعات خصوصي، في طلاب خصوصي، وكمان بنحضر لمجموعات الزوم، لشغل الزوم كمان إشي ثاني. طبعا احنا شملنا طلاب البطاقات، اي طالب بطاقة خلاف في مجموعات الزوم اللي راح نعملها، اي طالب بياخذ بطاقة اكيد راح يدخل معنا في مجموعات الزوم اللي راح نشرح فيها من الصفر. طيب اخر نقطة، يعد الاردن اي تشريع، يعني هون بدي افهمها فهم، اي تشريع لا يقوم على العدل والمنفعة العامة شو بنعتبره؟ باطل. شفتوا كيف؟ انا بهو هيك هيك، خلي دراستك، دراستي بدرس جزئية بتوقع كل شيء. انا درست الجزئية هاي بتوقع كل شيء. طبعا في المكثف هذا لا بتشوفه، بس بعد ما احضرهم البرومو، مش هلا البرومو، بعد ما احضرهم البرومو راح اوريهم انه حتى انا باسئلة بالمكثف هذا انا حاط اسئلة الوزارة، مغطيها كاملة اسئلة الوزارة باذن الله تعالى. طيب هل جاء بعد المؤتمر الوطني الاول مؤتمرات؟ نعم جاء. اذا تبع المؤتمر الوطني الاول مؤتمرات وطنية اخرى. جاء متى يا أستاذ؟ من 29 للثلاثة وثلاثين صار في عندي كمان مؤتمرات وطنية، هاي كان لها دور. شو كان دورها؟ هاي المؤتمرات الوطنية التي جاءت بعد المؤتمر الوطني الأول كان دورها أنها ساندت، وقفت مع الملك عبد الله، مع الأمير عبد الله، ساندت الأمير أنه يحصل على الاستقلال. خلينا نفهمها فهم هاي. والله يا أستاذ هاي المؤتمرات اللي من فترة 29 للثلاثة وثلاثين مؤتمرات وطنية، طب شو كان دورها؟ والله يا أستاذ وقفت مع الأمير عبد الله عشان يحصل على الاستقلال، صار في عندي وحدة شعب، وهذا الشعب التف حول القيادة الهاشمية، الأردنيين صار عندهم وعي سياسي وصار عندهم نضج فكري في وقت مبكر، والأردنيين صار يقدر يواجهوا أي حدث سياسي يهدد أمن الدولة. طيب أجل الأمير عبد الله طلع شو رجع بعث؟ مذكرات احتجاجي لمين؟ هيك بيجيك السؤال، ليش أرسل لعصبة الأمم أو للحكومة البريطانية؟ بتقول لي يا أستاذ لعصبة الأمم لأنها منظمة دولي، ودالها قالها يا عمي طلعي على بريطانيا، الحكومة البريطانية لأنها هي الدولة المنتدبة. فهون بدنا ندير بالنا، ظلت الأمور ماشية لسنة 45، وهون 45 خلينا نفهمه أكثر مما نحفظه. بالخمسة وأربعين طبعا هاي أحداث يعني صارت ما بين عصبة الأمم وهيئة الأمم. عصبة الأمم انتهت بعد الحرب العالمية الثانية، جاء مكانها مين؟ هيئة الأمم المتحدة. فهون أجت دور لهيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة أول ما أجت قالت يا عمي تعالي يا بريطانيا، أنت لازم تعترفي باستقلال الأردن، لأنه الأردن وصل انه بنى مؤسسات الدستورية وصار قادر انه هو يدير شؤون الدولة، اعترفي. فبال 45 بريطانيا اعترفت بقرار هيئة الامم. شو كان قرار هيئة الامم؟ قالت ان الاردن وصل الى مرحلة استكمال بناء مؤسسات الدستورية واصبح قادرا على ادارة شؤونها بنفسه. حلو، شو اللي خلى بريطانيا تعترف بقرار هيئة الامم؟ جهود القيادة الهاشمية والوعي الاردني وطمه، هاي خليها إلى القراءة. مباشرة أول ما اعترفت بريطانيا الأمير عبد الله لازم يعمل إشي، فوجه لبريطانيا يصر فيها على اعترافها بالاستقلال، وهذا الإشي أعلنوا فيه عمان في المهرجان اللي عمله في 28، وكان يقول هاي المقولة، هاي دير بالك عليها لو حفظت أول مقطع، أن من حق الأردن أن يبتهج ويغتبط. لو حفظ التاي لحالها، وضروري تكون عارف هاي المقولة متى قالها، يصر فيها على ضرورة استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في المهرجان الذي عملوا وين؟ في عمان في 46. مباشرة صارت الأمور، الآن الأمير عبد الله جهز حاله وهو إبراهيم هاشم، وين بدهم يتحركوا؟ على بريطانيا. صار عندنا كم اسم؟ 3 أسماء. إذا مين الشخصية اللي رافقت الأمير إلى بريطانيا؟ هو إبراهيم هاشم. يا أخوان صار في عندي 3 أسماء، أول رئيس حكومة، واحد من الثلاث راح يجيك ب4 علامات. أنا بحكي لك يا ريت تكتبهم على ورقة. أول رئيس حكومة في إمارة شرق الأردن رشيد طليع، رئيس المؤتمر الوطني الأول حسين الطراونة، الشخصية التي رافقت الأمير عبد الله إلى بريطانيا عام 1946 هو إبراهيم هاشم. دير بالك على الثلاث أسماء هاي. طيب إبراهيم هاشم والأمير عبد الله راحوا على بريطانيا ليش؟ هالسؤال كان يجي وزارة أيام، أذكر أسباب. بدهم يكملوا إجراءات الاستقلال، مش صعبة، وبدهم ينهوا الانتداب البريطاني ويأكدوا أنه شرق الأردن دولة مستقلة، يعني سهلات. إبراهيم هاشم والأمير عبد الله راحوا على بريطانيا، بدهم يكملوا الاستقلال وينهوا الانتداب ويأكدوا أنها الأردن دولة مستقلة. هون الآن أجا دور مين؟ المجالس التشريعية اللي هي الآن مكانها شو عندنا؟ مجلس الأمة. طلعت قرارات، وهون بدي أميز، في طلعوا قرارات في 15 أيار وطلعوا تعديلات، أو برضو بنقدر نقولهم قرارات قبل الاستقلال بيومين. طيب شو القرارات اللي طلعها المجلس التشريعي؟ وهذا المجلس هو النائب عن الشعب، يعني ممكن يقول لك مين المجلس النائب عن الشعب اللي طلع قرارات، بنقول له المجلس التشريعي. قال أنا بعلن الاستقلال استقلالا تاما على أساس نظام الحكم ملكي، وكلكم بتعرفوا أنه في عهد الملك عبد الله الأول كان يبدأ بكلمة ملكي، لكن لما أجل الملك طلال أصبح نيابي ملكي وراثي، والبيعة بالملك لمؤسس الدولة عبد الله بن الحسين. مباشرة هذا السؤال بدنا ندير بالنا عليه كثير، التعديلات أو ممكن يجينا القرارات عادي، بس أنا كيف بدي أميزه؟ بقول قبل الاستقلال بثلاث أيام، بثلاثين وعشرين أيار، هذا ضروري أكون عارفه كامل. شو هاي التعديلات بتقول؟ تحل عبارة المملكة الأردنية محل عبارة شرق الأردن. أكيد كانت شرق الأردن شو أصبحت؟ مملكة. كنا نحكي أمير، شو صرنا نحكي؟ ملك. تحل عبارة الملالة الملك محل مين؟ سمو الأمير. نظام الحكم أصبح ملكي نيابي وراثي. مين اللي بيعلن الحرب؟ أكيد كلنا هاي بنعرفها، والمملكة الأردنية دولة مستقلة ذات سيادة. أجوا طلعوا قرارات المجلس التشريعي للملك عبد الله، وشو وشحها؟ قال متكلا على الله وافق على هذا القرار، شاكرا لشعبي، واثقا بحكومتي، وتم إعلان الاستقلال في 25 أيار 1946. هذا كلنا بنعرفه، يعني مش صعب. وثيقة الاستقلال، هاي الوثيقة اللي وقعها بال 46 تنص على منح بريطانيا الاستقلال الكامل للأردن. وهون الملك عبد الله ألقى خطاب، خطاب بمناسبة الاستقلال، وحكى عن إيش؟ حكى عن نهجه السياسي اللي راح يصير عندنا في الأردن. شو قال؟ قال إنه أن يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية الله. أنا هون بقول لك يعني افهمهم فهم كفاية، فهمهم فهم كفاية. طيب أكيد هون في شغلة، أكيد في طلاب كثير بتجاهلوها، بقولوا لك إيش يعني هذا؟ قابل الأردن وشعبه إعلان الاستقلال، أكيد ناس مبسوطة، قدموا وثيقة بيعة للملك، استعراض حافل للجيش. أيوة هاي النقطة الرابعة. بالله الآن ممكن يجيك سؤال على شكل ضع دائرة، ما بدنا نستبعد إشي، كيف واحد من الآتية أبلغ الدول العربية ودول العالم بقرار الاستقلال؟ مين هو؟ وزير الخارجية. حدا منتبه له؟ ما بتوقع. إذا مين اللي بلغ الدول العربية بقرار الاستقلال ودول العالم؟ وزير الداخلية. يا أخوان في شغلات إحنا أو أنتوا كطلاب تكونوا مش منتبهين عليها، فدير بالك عليها. طيب هون في عندي أهم ملوك الأردن، الألقاب دير بالك عليها. عندي هون ألقاب، عندي الملك المؤسس، وبرضه بضيف لي عليها هون شهيد الأقصى. مين هو؟ الملك عبد الله الأول، بعدين خلف الملك طلال، الملك طلال ما له لقب، بعدين الملك الباني. من هو الباني؟ هو الحسين بن طلال، لكن المعزز عبد الله الثاني بن الحسين. هون الثلاث ألقاب، مؤسس وباني ومعزز. سؤال وزارة على فكرة، فنقول متوقع أنه يجي ألقاب الملوك. مين هو المؤسس؟ عبد الله الأول. مين هو الباني؟ الحسين بن طلال. مين هو المعزز؟ عبد الله الثاني. في عندنا برضو سؤال بالكتاب، ما هي الشرعية الدينية والتاريخية اللي بيرث الملك عبد الله الثاني؟ أول شيء نسب الهاشميين الموصول بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الدور المميز الذي قام به بني هاشم في حمل راية الإسلام. الآن بالنسبة للراية الأردنية ولشعار المملكة الأردنية الهاشمية، خليكم بالبرومو اللي راح أورجيكم إياه. هذا طبعاً اللي هو يعني إحنا على البطاقة كيف بنعمل، بنشرح شرح. طبعاً أنا مشيت معاكم كيف تدرسوا المادة، بنشرح شرح كامل ووافي، بعدين الطالب بنتقل لإشي اسمه على البطاقة الملخص. بعد الملخص إن شاء الله قريباً راح تنزل تواريخ من غير تدويخ، إشي خاص لهذا. وأيضا الأسبوع هذا إن شاء الله راح ينزل كمان امتحانات إلكترونية، فخلينا مع البرومو راح تستمتعوا كثير فيه، خليكم معنا. احضر البرومو كامل بالإشي اللي أنا حكيته وشوف كيف المعلومات راح تتثبت عندك 100%. راح أرجع لكم بعد بالبرومو عشان نحل أسئلة طباع دائرة. تفضل يا عبود شغل لهم إياه. يعطيكم العافية، معكم الأم الأستاذ ثامر غرايبة من منصة نيرد أكاديمي. اليوم راح نبدأ بشرح الوحدة الأولى بطريقة. يعطيكم العافية، معكم الأم الأستاذ ثامر غرايبة من منصة نيرد أكاديمي. اليوم راح نبدأ بشرح الوحدة الأولى بطريقة كثير مختلفة. الوحدة الأولى راح نحكي فيها عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، كيف حصلت الأردن على استقلالها. بنبدأ أول إشي إنه بسنة 1920 صار في سوريا استعمار، مما أدى إلى انهيار الحكومة الفيصلية. لما انهارت الحكومة الفيصلية واستعمرت فرنسا سوريا، صار في عندنا في الأردن فراغ سياسي. ولما صار هذا الفراغ السياسي، قرروا أبناء الأردن يعملوا إشي اسمه حكومات محلية. وهاي الحكومات اتشكلت في منطقة الشمال من عجلون، وفي الوسط من السلط، وفي الجنوب من الكرك. يعني صار في عندنا حكومات محلية من عجلون والسلط والكرك. لكن هاي الحكومات ما حققت طموحات أبناء الأردن، لأنه كانت طموحات أبناء الأردن من هاي الحكومات بدهم وحدة وبدهم استقلال. وهون أجى الدور أنهم يروحوا وين؟ على الشريف الحسين بن علي، اللي راحوا هم أبناء الأردن وأحرار العرب اللي إجوا من سوريا. كان السبب من الذهاب إلى الشريف حسين في 1920 هو قيادة الحركة العربية في الأردن وتحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. فأجى هون الشريف حسين بن علي، كلف أحد أبنائه وهو الأمير عبد الله بن الحسين للقيام بالواجب القومي. هون أجى الأمير عبد الله، جهز حاله، جهز رجال من الثورة العربية الكبرى، وتوجه باتجاه شرق الأردن. بدنا نعرفكم كيف تم تأسيس إمارة شرق الأردن. عرفنا إنه الأمير عبد الله بن الحسين اتوجه إلى شرق الأردن، فوصل إلى أول مدينة، وكانت يا أخوان هي مدينة إمعان، دخل لها في 21 تشرين الثاني 1920. وهون اللي استقبلوه هم أبناء الأردن، وكان الاستقبال حافل. بيارق على الجبل وتبشر يا بلادنا، عبد الله يا صقر العرب نفديك بدم رقابنا. جيناك يا عبد الله بزنفة بين البنادق والرماح، الصقر ما يشهر بكفة فيشهر الدب الجناح. في هذا الاستقبال عبروا عن آمالهم في بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال، وأنهم يتخلصوا من الظلم والاستبداد الموجود عندهم. بعد ما عبروا وكان استقبالهم جميل ورائع وكلهم مبسوطين، وقف طبعا الأمير عبد الله في معان طبعا، وأعلن عن هدفه. قال لهم: أنا يا أهل الأردن ويا أهل معان، أنا هدفي من القدوم إلى الأردن هو مقاومة الاستعمار الأجنبي، وإني أحرر هاي البلاد. وهون أجى الدور إنه ينتقل وين؟ لعمان. يعني من معان تحرك وين؟ لعمان. في عمان اللي كان في استقباله زعماء الحركة الوطنية، ووصل لعمان في 2 آذار 1921. وأول ما وصل لعمان مباشرة بريطانيا أعلنت استعدادها لبحث القضايا العربية مع الأمير عبد الله. كانت طبعا بسبب جهود الأمير عبد الله في خدمة القضاء العربي، لأنه كان طبعا طول عمره ورجل قومي. بعد ما أكيد يعني لما ودوا له نوبة متفاوضوا حكى يعني بمعنى ما عندي مشكلة، فصار في عندي هون اتصالات، فتواصل مع الوزير المستعمرات البريطانية اسمه وينستون تشرشل، والمندوب البريطاني اللي موجود في القدس اسمه هيربرت سومايل. لما طبعا صاروا يحكوا اتفقوا انه احنا بدنا نلتقي، فكان مكان اللقاء هو مدينة القدس. اذا التقى الامير عبد الله معهم وين؟ في مدينة القدس، وكانت في 29 آذار 1921. وهون لما وصلوا لمدينة القدس طبعا كانت المفاوضات كبيرة وصعبة وشديدة، يعني كان فيها صعوبة انه في واحد لازم يطلع بواحد، يعني لا احنا لا هم بيطلعوا. ف المفاوضات كانت كثير صعبة، السبب في ذلك أنه القرارات المسبقة اللي هدفت إلى تمزيق البلاد العربية، والسبب الثاني هو صك الانتداب، وهذا الصك الانتداب هو صادر عن عصبة الأمم، ينص على إيش؟ على شمول أرض الأردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربية. بعد هاي المفاوضات الصعبة طبعاً بدنا واحد يطلع فيها براس. مين اللي بده يطلع فيها براس؟ أكيد صاحب الخبرة هو الملك عبد الله الأول. فاستطاع الأمير عبد الله بفضل خبرته السياسية انتزاع البلاد الواقعة في شرق نهر الأردن، وقدر أنه أسس الدولة المركزية. إذن هون تم تأسيس إمارة شرق الأردن سنة 1921، هذا التاريخ كثير مهم. وصار في عندنا هون أول رئيس حكومة هو رشيد اطلع، وهيك تم تأسيس إمارة شرق الأردن. وبعد 7 سنوات تم عقد معاهدة بين الأردن وبريطانيا، سميناها المعاهدة الأردنية البريطانية، وكانت طبعا في 20 شباط سنة 1928، يعني بعد تأسيس الإمارة ب7 سنوات. طبعا هون أجل جور إنه الأمير عبد الله والشعب الأردني ظلوا مصرين مطالبين بالاستقلال، وأنه إحنا بدنا نوقع معاهدة معاكم يا بريطانيا، نتفق على أمور معينة. طبعا بريطانيا قالت ما عندي مشكلة، فتم هون توقيع معاهدة أردنية بريطانية سنة 1928، وكانت هاي 4 بنود، هذول مهمات جدا. أول إشي بنود هاي المعاهدة: 1، الاعتراف بتأسيس إمارة شرق الأردن، يعني بريطانيا بدها تعترف إنها الأردن تأسست. 2، تولي الأمير عبد الله بن الحسين شغلتين: الإدارة والتشريع. 3، تعيين الحدود اللي هي خريطة الأردن، تعيين حدود إمارة شرق الأردن. 4، وضع القانون الأساسي اللي هو الدستور الصغير، هذا اللي عمله الملك عبد الله قبل الاستقلال. إذا وضع القانون الأساسي، الدستور لإمارة شرق الأردن، وهاي البنود كثير مهمة ولازم نركز عليها. وهون عندنا في نفس العام برضو صار في عندنا نضال أردني، يعني هما مصرين بدهم يحصلوا على الاستقلال. فأجى الأمير عبد الله بعث إشي اسمه برقيات احتجاج. لمين بعثها؟ بعثها لبريطانيا، اللي هي للمعتمد البريطاني الموجود في عمان والمندوب البريطاني الموجود في القدس. شو كان مكتوب فيها برقيات؟ صورتي طلعت. طلابنا عشان ما نطولش عليكم، يعني شفت التعليقات في طلاب كثير مستعجلين، يعني هذا جزء من البرومو اللي بيثبت المعلومة وبيساعد الطالب إذا حفظ يدخله برجع براجع معلوماته معي. أكيد إحنا أنا عشان ما أخركم، الراية الأردنية والشعار المملكة الأردنية الهاشمية راح يكون إله نصيب في الأسئلة، فديروا بالكم عليها. احنا هون الراية الأردني اللي هو العلم، رمز العزة القومية وعنوان السيادة والحرية ورمز كرامة المواطن، أخذنا ألوانه من راية الثورة العربية الكبرى بال 1916 اللي انطلقت من وين؟ من مكة. كلنا بنعرف هاي في عندنا 4 ألوان: أسود، أبيض، أخضر، أحمر، وعندنا النجمة. الأسود كلكم بتعرفوا اللي هي راية العقاب، اللي هي راية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي الدولة العباسية. وأنا أعطيتكم مثال، قلنا في واحد اسمه عباس بده يأخذ واحد اسمها فاطمة. عباس لما يتجوز بلبس أسود، وفاطمة قال لها بالبيت البسي أخضر، وقلب الأم ماله أبيض، صح؟ قلب الأم أبيض، فالأبيض الدولة الأموية، الأسود عريس عباسي، والأخضر آل البيت فاطمة، والأحمر هي الأسرة الهاشمية والنجم السبعية اللي هي السبع المثاني سورة الفاتحة. أما الشعار هذا كلنا بنعرفه، إله دلالات، فهي الدلالات أنا ضروري جدا أكون عارفها وكلكم أكيد، يعني أنا ما بديش أدخل فيها لأنه كل الطلاب حافظين الوحدة. فأنا هون في عندي كمان هون أكيد هاي الوحدة الثانية، هاي كيف بدي أمشي فيها بسرعة أروح على الأسئلة. وين هم؟ مش الثلاثة هاي؟ هاي؟ هاي؟ هاي أكيد عندنا هون الأسئلة المتنوعة. عندنا السؤال الأول هذا بشكل عام بأخذ جزئية كبيرة. صحيح، كل درس عليه شرح، عليه برومو، طلع شو عنده، عليه برومو، عليه تواريخ من غير تدويخ، شرح للتواريخ الموجودة والمهمة، في امتحانات، وأيضا في بشهر 6 للطلاب، لأنه أنا راح أبلش بمجموعات على الزوم. في بشهر 6 أي طالب مع البطاقة أكيد راح يدخل على الزوم 3. ندخل هون، عنا انهارت الحكومة البريطانية الفيصلية في سوريا وفرنسا وصار عندي فراغ، هاي كلنا بنعرفها ومنظن نتهبل عليها، منقول إن شاء الله غير تجينا، اللي هي سنة 1921. من المدن الأردنية اللي تشكلت، وهذا السؤال يا أخوان خطير وركزوا لي عليه كثير، السؤال هذا ديروا بالكم عليه كثير، هذا السؤال أنا متوقعه، اللي هو الكرك وعمان وإربد. وصل الأمير عبد الله إلى مدينة معان، طبعا هون نقدر نقول ركزوا لي عليها، أبناء الأردن اللي استقبلوه في 21 تشرين الثاني 1920. بعدين هون انتقل وين؟ لعمان، أكيد عمان راح يدخل علي إنه بسنة 21 في 2 آذار. وين التقوا؟ قلنا لكم هاي ديروا بالكم عليها، التقوا في القدس، وزير والمندوب، واضحة يعني هون. أجرى الأمير عبد الله هذا بتعرفوه مكالمات مع الوزير، مجرد ما شفت كلمة وزير معناته إيش؟ الوزير شو بدخن؟ وينستون؟ هاي وينستون صح؟ أجرى الأمير عبد الله اتصالات مع المندوب البريطاني في القدس، المندوب هو هيربرت سومائيل صح؟ إيش هو اللي صادر عن عصبة الأمم ينص على شمول الأردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربية؟ هو صك الانتداب صح؟ أنا مش قارئ التعليقات. طيب حلو، شاطرين معناته. أنا مخربط شكلي؟ سوري أنا اللي مخربط، امسح لي هاي. صح، المدن الأردنية اللي تشكلت أكيد هي، أنا آسف شفتوا حتى الأستاذ ثامر مستعجل، الكرك والسلط وعجلون. نعم، اثنين هي باء، الكرك والسلط وعجلون، شايفين حتى أنا لما استعجل، فديروا بالكم من العجلة، خربطت. ست دال نعم، سبعة ألف، ثمانية ألف، خلينا نشوف تسعة والله. أول حكومة في شرق الأردن، وهي أنا بقول لك عنها متوقع، دير بالك عليها واكتب لي عليها متوقع. أول حكومة في شرق الأردن هي رشيد طليع، دير بالكم عليها، أول حكومة رقم 9 ركز عليها كثير. تأسست إمارة شرق الأردن، برضو هاي مهمة جدا، برضو ركز لي عليها، اللي صارت سنة 1921، ركزوا لي عليها كثير والله هاي. المعاهدة الأردنية البريطانية متى كانت؟ مين يجاوب 11 2005؟ متحمسين على الغلط. حلو، إذن هون سنة 1928 في 20 شباط صار عندنا معاهدة بين الأردن وبريطانيا. لاحظ 12، واحدة من الآتية لا تعد من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية: الاعتراف بتأسيس إمارة شرق الأردن، صحيحة صح؟ تعيين حدود إمارة شرق الأردن، تولي الأمير فيصل الإدارة والتشريع ووضع القانون الأساسي. كاتب فيصل هون، والمفروض مش فيصل، فإذا هاي لا تعد، المفروض تولي الأمير عبد الله الإدارة والتشريع، صح؟ الإجابة هي باء. 13. استمر الأمير بجهوده ومساعيه لنيل الاستقلال التام، فأرسل للمندوب السامي بالقدس والمعتمد البريطاني في عمان. شو أرسل لهم؟ رقم 13. نعم، جيم، برقيات احتجاج. طيب، رقم 14. أرسل الأمير برقيات احتجاج للمندوب البريطاني في القدس، تضمنت دستور ولا رفض ولا قانون ولا حدود؟ بتقول رفض الانتداب البريطاني، اللي هي الإجابة راح تكون باء. هون 15، شوف 15 16 17، واحد منهم جايتك. متى عقد المؤتمر الوطني الأول؟ في أي عام؟ 28. وين عقد؟ في عمان. مين رئيس المؤتمر الوطني الأول؟ حسين الطراونة. 1 2 3، واحد منهم راح تجيك في الوزارة، دير بالك عليهم. طيب، أول مؤتمر في تاريخ الأردن الحديث، هاي معروفة لكم، جاوبناها، يعني المؤتمر الوطني الأول. حضر المؤتمر الوطني الأول 200 مندوب، 180 مندوب، 150 مندوب، 50 مندوب، مين يجاوب؟ 19 يا أخوان. تسعتاش جيم. نعم، 150 مندوب. شوف 20. واحدة من الآتية لا تعد من بنود الميثاق الوطني الأول 1980. هذا البنود الميثاق الوطني اللي أخذناه من مين؟ اللي أخذناه من المؤتمر الوطني الأول، صح؟ الإمارة الأردنية دولة عربية ترأسها الأمير فيصل بن الحسين، وشرق الأردن لا يعترف بمبدأ الانتداب والانتخابات حرة، إلى آخر ذلك. عند الأمير فيصل، فالإجابة هاي هو الأمير عبد الله وليس الأمير فيصل. وممكن يا إخواني لعب لك فيها بأي إشي، زي ما قلت لك ممكن نعطيك الجزئية الثانية، راح يكون في عليها أسئلة لسه بتشوف. 21. تبع المؤتمر الوطني الأول مؤتمرات وطنية في فترة 29 إلى 33. واحدة من الآتية لا تعد، مين يجاوب 21؟ 21 مين يجاوبها؟ برضو نفس الشيء، ساندت جهود الأمير عبد الله وليس فيصل. 22. واصل الأمير عبد الله والأردنيين نضالهم، فأرسل مذكرات احتجاجية وشعبية ورسمية إلى أي منظمة؟ 22. مو كاتب لك كون، دير بالك كونك تنتبه إنه كاتب لك منظمة. الإجابة شو جاوبوها عندك يا أنا؟ شكله بتأخر عندي. نعم، باء، هي عصبة الأمم. دير بالك تكتب هيئة الأمم، تخربط وتصير تتهبلوا. طيب، برضو بيني هون للدولة المنتدبة أرسل، صح؟ مين هي الدولة المنتدبة؟ اللي هي بريطانيا. اعترفت بريطانيا بقرار هيئة الأمم المتحدة التي تنص على أن الأردن وصل إلى مرحلة استكمال بناء مؤسسات الدستورية في 24. إيش هي؟ أربعة وعشرين. نعم، هي سنة 1945. أكد الأمير عبد الله، اللي هي رقم 25 كمان، ضرورة استقلال في المهرجان اللي عمله، هاي كلكم بتعرفوها، في عمان. صاحب مقولة إن من حق الأردن أن يبتهج ويختبط بما هو حق له من تمام الاستقلال. أكيد الوحدة الأولى ما فيش مقولات إلا للملك عبد الله الأول. طيب، أسباب توجه الأمير عبد الله إلى بريطانيا برفقة رئيس الوزراء إبراهيم هاشم 1946، ما عدا إيش؟ بده يكمل إجراءات الاستقلال وينهي الانتداب البريطاني ويأكد أنه شرق الأردن ويحرر سوريا. شو الإجابة؟ 26 ألف، صح، 27. 27 جيم. أحسنت، لأنه ما طلع، هو طلع ما له علاقة بسوريا. حلو، هذا السؤال 28 اكتب لي عليه متوقع، هاي اكتب لي عليه متوقع. الشخصية التي رافقت الأمير عبد الله إلى بريطانيا سنة 1946 مين هو؟ 28 جيم، نعم هو إبراهيم هاشم، هو من رافق الأمير إلى بريطانيا. طيب 29، المجلس التشريعي الذي أقر التعديلات الدستورية في عام 1902 في 22 أيار 46 هو أي مجلس تشريعي؟ خامس، رابع، ثالث، أول؟ نعم هو المجلس التشريعي الخامس. طيب، القرارات أو التعديلات اللي أقرها المجلس التشريعي ب 22 أيار 46 جميعهم صحيح ما عدا إيش؟ تحل عبارة المملكة الأردنية الهاشمية محل شرق الأردن، صح. تحل عبارة جلالة الملك سمو الأمير، صح. نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، والملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الاتفاقيات، مين هي وليش؟ 30، مين هي وليش؟ ثلاثين جيم، ممتازة، 30 جيم، نعم. ليش؟ لأنه لازم يكون في عهد الملك عبد الله الأول ملكي نيابي وراثي، فخلينا نكون صاحيين. قائل العبارة متكلا على الله ووافق، هاي متفقين إنه كل مقولات الوحدة الأولى هي للملك عبد الله الأول. متى أعلن الاستقلال؟ وهاي بكتب لك عليها متوقعة، دير بالك عليها، اللي هي سنة 1946. طيب، من قائل، سؤال 33، من قائل إنه لمن نعم الله أن يدرك الشعب بأن التاج معقود رجاءه؟ مين القائل هاي؟ ثلاثة وثلاثين، أحسنتي يا شهد عبد الله بن الحسين. هاي الألقاب، الألقاب أنا عندي إحساس رح يجي منهم واحدة. من هو الملك المؤسس؟ عبد الله الأول. من هو الملك الباني؟ الحسين بن طلال. من هو المعزز؟ عبد الله الثاني بن الحسين. فبدنا ندير بالنا عليهم كثير، الألقاب الملوك دير بالك عليهم. طيب، هون في عندنا من شجرة النسب. طيب، من هو راعي الهدلة؟ هاي من شجرة النسب. شجرة النسب أنا ما بقول لك بس استبعدها، لكن يعني أنا بكتفي دائما للطلاب، وهي بذكركم ودائما كل سنة بذكر الطلاب، بكتفي بألقاب الملوك فقط. من هو راعي الهدلة؟ 37، مين بيعرف راعي الهدلة؟ عون، نعم هي ألف، راعي الهدلة هو عون. طيب 38، من هو الجد الرابع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بس أنا حاط يعني هون اللي هي الوحدة الأولى، أغلب الأجوبة نعم ألف، بس هي فقط الوحدة الأولى. نعم هو قصي. طيب جد الهاشميون، أكيد هاشميون هاشم. طيب هون بعض الأسئلة اللي أنا اللي هي الأسئلة الوزارية تعمدت أرجع أكررها. رئيس الوزراء الذي رافق الملك عبد الله إلى بريطانيا، أكيد هو إبراهيم هاشم. بنيجي هون على الراية، الدولة التي اتخذت اللون الأخضر راية لها، الفاطمية أخضر، لما قلنا عريس بدو إياها تلبس بالبيت أخضر، الأسود عباسية، الأحمر، يلا اللون الأحمر يرمز إلى من؟ 43، 43، جوابه 43 عندك؟ نعم، هي الأسرة الهاشمية، هي الجواب دال. ألوان الراية الأردنية منين أخذناها؟ من أي راية؟ نعم، الثورة العربية الكبرى. وقعها الأمير عبد الله سنة 1946 وتنص على منح بريطانيا الاستقلال الكامل للأردن، إيش هي؟ جواب نعم، هي وثيقة الاستقلال. بنيجي على 46، لاحظ في عندي هون من أسئلة الكتاب دلالات وطنية، صح؟ انطيني دلالات وطنية في شعار المملكة الأردنية الهاشمية، انطيني دلالة وطنية، إشي بدل على الوطن اللي هو نظام الحكم اللي هو التاج الملكي. طيب دلالات عربية، إشي لكل العرب، سبعة واربعين. سبعة واربعين. هو هيك وهيك، بس الأقوى هي راح تكون الرايتان، يعني هي جزئين، لكن الأقوى في هاي الحالة راح يكون الجواب الرايتان. طيب من الدلالات الإسلامية، اعطيني دلالة إسلامية. هي طير العقاب والكرة الأرضية، هاي دلالة إسلامية. من مكونات شعار المملكة التي تدل على نظام الحكم، مكونات شعار المملكة بتدل على نظام الحكم، إيش أي واحدة فيهم؟ التاج. طيب من مكونات شعار المملكة تمثل العرش وترمز إلى الفداء والصفاء، راح تكون عندي كمان اللي هي الوشاح الأحمر. طيب من مكونات شعار المملكة التي تدل على القوة والبأس والعلو، قوة وبأس وعلو. بدنا 51 السؤال. في حد جاوب 51 عندك؟ عشان التعليقات ورا بعضها. قوة، نعم اللي هو طير العقاب. نعم باء. من مكونات شعار المملكة التي تدل على انتشار الإسلام، أكيد هي الكرة الأرضية تدل على انتشار الإسلام. حلو، رقم 53 احنا عدلنا عليها، وين القلم؟ ها هون، بدل القوس اكتب لي ترس، بدل القوس اكتب ترس. يوضع أمام الكرة الأرضية في شعار المملكة ترس مصنوع من البرونز، نعم 53,000. طب 54، يحيط بالسنابل الذهبية الثلاث في شعار المملكة من جهة اليمين، يلا نعم نعم نعم، اكتب يا اخوان السؤال مع الإجابة. نعم هو الترس. طيب 55 يحيط بالسنابل الذهبية، لاحظوا من جهة اليسار. يلا خلنا نشوف 55. فرض سعفة النخيل. طيب 56 ترتبط السنابل الذهبية الثلاث وسعفة النخيل في شعار المملكة، بيش مرتبطين؟ دير بالك بيش مرتبطين 56. ستة وخمسين برضو تنتين مرتبطات بوسام النهضة. طيب هون 57 58 59 ركزوا عليهم كثير، هاي كلنا بنعرفها من اليسار ومن اليمين ومن الوسط. في اليسار في اليمين قلنا اسم الملك صح، في اليمين اسم الملك، في الوسط الوصف، في اليسار اللي هو الدعوة صح. فمن اليمين دائما شو بنقول؟ اللي هو ملك المملكة الأردنية الهاشمي ولا الملك عبد الله؟ يلا خلنا نشوفه اللي هو عبد الله الثاني بن الحسين. طيب بالنص اللي هو الوصف صح، ملك المملكة الأردنية الهاشمية صح، بعدين اللي هي الراجي من الله التوفيق والعون. نعم 57 ألف من اليسار، 58 باء. نعم 58 باء. 59 اللي هي راح تكون عندي جيم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. هاي بعض كمان الأسئلة الوزارية اللي أنا بدي إياكوا تهتموا فيهن كثير. خلينا نرجع. حلو طلع أنا وياكوا سوا نرجع نكرر بعض الأسئلة اللي أنا متوقعها رجعت كررتها. من المدن الأردنية التي تشكلت فيها حكومات محلية بعد انهيار الحكومة الفيصلية بالعشرين، هالسؤال أنا مركز عليه كثير وكثير متوقعه. الإجابة راح تكون إيش؟ 60. نعم 60 ألف. الأمير الذي كلفه الشريف الحسين بن علي للتوجه إلى الأردن وقيادة الحركة العربية، فيصل ولا علي ولا زيد ولا عبد الله بن الحسين؟ 60 ألف. أوكي 61. 61 نعم دال هو عبد الله بن الحسين. تم تشكيل أول حكومة في شرق الأردن كانت برئاسة هاي رشيد طليع. متى تأسست إمارة شرق الأردن؟ كلكم بتعرفوها، جاوبناها بال21. هذول مركز عليهم أنا. طب 64 كل مما يأتي من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1928. طلع شو بقول لك؟ الاعتراف بتأسيس إمارة شرق الأردن وتوليها، هاي برضه متوقعها. 65 من أهم بنود المعاهدة الأردنية البريطانية سنة 1928. هذا سؤال بدك تحط مخك فيه. صدور قانون الانتخاب، تعيين الحدود، إلغاء المجالس التشريعية، إلغاء القانون الأساسي. 65 يلا نشوف. والله هاي شاطرة فرح يا اخوان، اكتبوا لي 65. ميس اول اشي، ميس جاوبته. نعم هي جيم. طيب كل مما يأتي من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية ما عدا، شكرا متكرر. طيب الشخصية اللي تم انتخابها اللي هو مين؟ حسين الطراونة. من أبرز بنود الميثاق الوطني 68 بالله 68 من أبرز بنود الميثاق الوطني لعام 1928. الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، تولي الأمير فيصل التشريع، تعيين الحدود، يعترف شرق الأردن بمبدأ الانتداب. شفتوا كيف؟ قلنا لكم الجزئية الثانية ديروا بالكم عليها. ف 68 شو راح تكون الإجابة يا أخوان؟ نعم شاهد رائعة، رؤى كمان وبتول. ف 68 هي الإجابة ألف. طيب المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني الأول، أنا كثير مركز عليهم هذول، اللي هي الإجابة دال، عمان. هاي برضو الشخصية التي رافقت سمو الأمير إلى بريطانيا، أكيد كلكم تعرفوها، إبراهيم هاشم. حلو، 71، يلا خلنا نشوف شطارتكم. المجلس الذي بحث أمر إعلان الاستقلال البلاد العربية استقلالا تاما على أساس نظام النيابي الملكي النيابي الوراثي بال46 بصفته نائبا عن الشعب، مين هو المجلس؟ الوزراء ولا التشريعي ولا الأعيان ولا الوطن الاستشاري؟ إذن مين هو المجلس اللي بحث أمر إعلان الاستقلال؟ 71 اللي هي ميس جاوبت باء، نعم المجلس التشريعي. طيب 73، العام الذي أعلن فيه استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، اللي هو 73، خلنا نشوف. ثلاثة وسبعين دال، نعم أكيد واضحة دال. الدولة التي اتخذت من اللون الأخضر لو رمزا لها، أخضر قلنا لكم فاطمة تلبس في البيت إيش؟ أخضر فاطمية. يرمز للدفاع عن الحق، هي من مكونات شعار المملكة الأردنية الهاشمية، شو هو اللي بيرمز للدفاع عن الحق؟ أكيد الأسلحة العربية. الدولة الإسلامية التي اتخذت اللون الأبيض رمزا لها، أبيض قلنا لكم دائما قلب الأم ماله أبيض، الدولة الأموية. العبارة 77، المكتوبة من الجهة اليسرى عكس الناظر على الشريط الأصفر من مكونات شعار المملكة، اليسار شو قلنا لكم دائما دعوة صح؟ اليسار دائما دعوة، فراح تكون الراجي من الله التوفيق والعون. 76، 77 احنا وصلنا. طيب 78، يرمز الوشاح الأحمر في شعار المملكة الأردنية الهاشمية إلى، الوشاح الأحمر ليش بيرمز؟ إلى القوة والبأس ولا انتشار الإسلام ولا العرش الهاشمي ولا نظام الحكم؟ 78، نعم جيم اللي هي العرش الهاشمي. العبارة المكتوبة في وسط الشريط الأصفر من مكونات شعار المملكة الأردنية الهاشمية، في الوسط شو منقول؟ يلا 79 ألف، نعم هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية. هم؟ لا ما بغشوا الشاطرين. آخر سؤال، العبارة المكتوبة من الجهة اليمنى، اليمين شو مكتوب؟ ثمانين جيم، عبد الله الثاني. هيك يا أخوان، طبعاً الإجابات مكتوبة هون. طبعاً يا أخوان، عشان تكون أمورك بالسليم وعشان تتأكد إنك الأمور، ضروري جدا تدخل على الشرح على البرومو. طبعا الوحدة الأولى هي مفتوحة أصلا على منصة نيرد أكاديمي، بإمكان أي واحد الوحدة الأولى فقط على نيرد أكاديمي، وأي حدا علشان إنه أنا في بداية شهر 6 راح أبلش زوم، فأي حدا عشان ما حد يتأخر وبدي أبلش أنزل الامتحانات الأسبوع الجاي، أي حدا أكيد يعني بإمكانك إنه أنت تطلب هاي البطاقة من الرقم هذا 079-20-20-3-5-3 أو 079-20-20-3-5-2 هذول تقدر تطلب منهم تكون أمورك يعني هي خلنا نقول واحد بتعب وكذا واصل عند باب بيتك 25 دينار انا مش قاعد بروج، بس انا للامانه قاعد بحكي لك كثير راح تستفيد عليها. يعني الواحد طالب كطالب توجيهي كل اللي دفعه اكيد هال 25 دينار اكيد مش راح تنقص من رصدك، بالعكس حتى بتساعدك بالمراجعات كثير، وبتاخذ يعني ما راح تاخذ من وقتك كثير، تمام؟ فبتريحك وبتكون امورك 100%، لانه انت راح تمر في شرح، برومو، تواريخ، امتحانات، وفي كمان شغله اللي هي الزوم. تمام، يعطيكم العافيه. اي حدا بده اكيد يتواصل وبتصلك ان شاء الله باقرب وقت. ويعطيكم الف عافيه، وحبكم دائما الاستاذ تامر غرايبه. السلام عليكم.